السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثالثة من محاضرات فتن آخر الزمان وأشراط الساعة. وكنا انتهينا في المرة السابقة على أنه ينبغي لنا أن نتعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، التزاما بأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقال: تعوذوا بالله من أربع: من فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات. واعلم يا عبد الله أنه لا يوجد مكان يخلو من الفتن، فكل الأماكن يوجد فيها فتن، لكنها قد تقل في مكان وتكثر في مكان آخر. كذلك لا يوجد زمان يخلو من الفتن، لكنها قد تقل في زمان وتكثر في آخر. فليس هناك مكان في الدنيا معصوم من الفتن كلها، لكن قد يعصم مكان ما من بعض الفتن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة. فهذه الفتنة يعصم منها أهل مكة وأهل المدينة في ذلك الوقت. فقد تكون فتنة معينة لا تدخل ولا تكون في موقع معين من الأرض، لكن لا بد وأن تكون هناك فتن أو فتنا أخرى. أهم أماكن الفتن أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الفتن تطلع من حيث يطلع قرن الشيطان، وهو جهة المشرق. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إن الفتنة من هاهنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، ويشير بيده صلوات الله وسلامه عليه إلى جهة المشرق، وهي بادية العراق ونواحيها. وأيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، ثم قال أو قالوا له: وفي نجدنا، أي في جهة العراق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. فقالوا له: وفي نجدنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في الثانية أو الثالثة هناك الزلازل والفتن حيث يطلع قرن الشيطان. والمتتبع للتواريخ والفتن التي حدثت يجد أن أكثر الفتن حدثت في العراق وما حولها. الفتن الاعتقادية نشأت أصلا من هناك، التي عصفت بالأمة وخربت عقول الناس. الرافضة أول ما ظهروا في العراق، كذلك المعتزلة نشأوا من البصرة، كذلك الخوارج كان جمهورهم وانتشارهم من جهة العراق. فهذه الفرق العريقة التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا تكون على الجادة ولا على الهدى، ستفترق هذه الأمة على 74 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وأئمة الإسلام عدوا الرافضة من هذه الفرق والمعتزلة والخارج. فأصول هذه الفرق خرجت من العراق والبصرة ونواحي أو ضواحي هذه الأماكن. الفتن في القديم والحديث تظهر من جهة المشرق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والفتنة التي يعيشها المسلمون الآن بدأت من أين يا عباد الله؟ أيضا من جهة المشرق، من جهة العراق ونواحيه. وأيضا أزمنة الفتنة، بدأت الفتن بعد وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وابتدأ النقص وظهور الفتن من قديم. فأول خلاف نشأ بين الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلوات الله وسلامه بساعات، وهو من أولى بالخلافة والحكم، حتى استتب الأمر بعد فترة قليلة. لكن نشأ خلاف في سقيفة بني ساعدة كما هو معروف، لكن لقوة إيمان الصحابة وتجردهم رضي الله عنهم انحسن هذا الخلاف سريعا وبايع الصديق رضي الله عنه. ثم أيضا بعد ذلك حدث مقتل عمر، وكما علمنا أنه الباب رضي الله عنه الذي إذا كسر خرجت الفتن على هذه الأمة. وأيضا انتهاء عهد الخلفاء الراشدين هو بداية للنقص وبداية أيضا لزيادة الفتن. فصح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث سفينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الخلافة بعدي 30 سنة، الخلافة بعدي 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. يعني وكما قال عليه الصلاة والسلام أن الخلافة الراشدة تبقى هذه المدة، ثم بعد ذلك مما لا شك فيه تكون ملكا عضوضا، أو تقل أو يقل الخير وتكثر الفتن. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: لا يزال هذا الدين قائما إلى 12 خليفة كلهم من قريش. وأيضا انتهاء القرون المفضلة هو أيضا بداية لزيادة الفتن. فكما في حديث عمران بن حصين وابن مسعود كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال حذيفة رضي الله عنه: لا أدري ذكر بعد قرني قرنين أو 3، خير الناس قرني، ثم لا يدري ذكر بعد ذلك قرنين، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ذكر قرنين أو ذكر 3 قرون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بعد ذلك مجيء أقوام، بعد ذلك بعد هذه القرون المفضلة يجيء أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن. يعني يشهدون ولا يستشهدون، أي يشهدون على باطل أو يشهدون زور، وكذلك يخونون الأمانة، وأيضا يظهر فيهم السمن، أي يشتغلون بالدنيا والمال حتى تكبر بطونهم ويشتغلون بالدنيا عن الآخرة. المهم أن نهاية هذه القرون المفضلة بداية أو من بدايات النقص ومن بدايات ظهور الفتن وكثرتها. أيضا الفتنة أو فتنة المؤمنين سنة من سنن الله عز وجل. فمن سنن الله تبارك وتعالى في خلقه عموما تعريضهم للفتنة حتى يعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. فسنة الحياة والبشر تجعل من المستحيل أن يخلو المرء فيها من فتن أو كوارث أو مصائب، فلا بد. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فلا بد من أن يموت عزيز لديك، لا بد من أن تفقد صحة، لا بد من أن تفقد مالا إلى غير ذلك. هذه حال الدنيا، فهذه فتن. فيستحيل في الحياة البشرية أن تخلو من الفتن، فلا بد للمرء من فتن يمر به. وهذه السنة من سنن الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أي ليختبركم، وليمتحنكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذا البلاء وهذا الاختبار سنة من سنن الله جل وعلا لا بد منه. وكما قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقد بينت السنة الثابتة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن هذا الابتلاء المذكور في هذه الآيات يبتلى به المؤمنون على قدر ما عندهم من الإيمان، وذلك من رحمة الله عز وجل أنه يبتلي المرء على قدر دينه على قدر إيمانه، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك، يوعك يعني أصيب بالحمى عليه الصلاة والسلام، ومرض مرضا شديدا. قال أبو سعيد: فوضعت يدي عليه فوجدت حره، يعني وجد السخونة شديدة ووجد حر ذلك بين يديه فوق اللحاف كما قال. فقلت: يا رسول الله ما أشدها، أي ما أشد هذه الحمى عليك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنك ذلك يضعف لنا البلاء كما يضعف لنا الأجر. يضعف أي يزاد لنا في البلاء كما يزاد لنا في الأجر. قلت أي أبو سعيد: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء. قلت: ثم من؟ قال: ثم الصالحون. قال: إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يحويها، أي يحتوي بها ويلبسها، لا يجد إلا العباءة فقط، لا ثوب آخر غيرها يحتوي بها. وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. لما؟ لأن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، ويبتلى المؤمن على قدر دينه. فكان أحدهم يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. فالابتلاء سنة ثابتة لله من سنن الله جل وعلا في كونه، فلا بد وأن تكون. ثم هذه الفتن يا عباد الله تعرض على قلوب العباد. هذه الفتن التي لا بد منها للمرء، ما محلها؟ تعرض على قلوب العباد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. فموضع عرض الفتن هو قلوب بني آدم. هذا القلب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعظم مضغة في الجسد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه المضغة هي محل نظر الرحمن جل وعلا، وهي أيضا منزل التوحيد والإيمان. هذه المضغة، هذا القلب، هو محل نظر الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله جل وعلا ينظر إلى قلب بني آدم، فهو محل نظر الرحمن، وهو منزل التوحيد والإيمان، كما أيضا في حديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأمانة، والمقصود بها هي عين الإيمان، نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أصل قلوب الرجال أو في عمق قلوب الرجال. فالإيمان محله في القلب، والعلم محله في القلب. سئل ابن عباس رضي الله عنهما: بما نلت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول وقلب عقول. فهذه المضغة لها شأن عظيم، فلذلك كم نظر الله جل وعلا إلى هذه القلوب فأحبها وأحب أهلها، وكم نظر إلى هذه القلوب فآذنها بغضب منه وعذاب. ينظر إلى هذه المضغة إما أنه يحبها ويحب أهلها، وإما أنه يغضب منها ويعذبها. فالقلوب ميزان يا عباد الله في صلاح العمل وفي التقرب إلى الله عز وجل، لذا تعرض الفتن على القلوب. هذه القلوب سريعة التقلب، تتغير بين حين وآخر، وكما قالوا: ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، أي لكثرة تقلبه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل القلب كمثل الريش، أو مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلات. هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث أبي موسى، وهو في صحيح الجامع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاة، يعني لو في ريش الطائر موجودة في صحراء، فكم مرة تتقلب في الثانية والرياح فيها؟ فمما لا شك ستتقلب تقلبا سريعا أكثر من 100 قلبة في الدقيقة أو أكثر، هكذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القلب مثل الريشة، أي مثل القلب في تقلبه وتغيره مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاة. وأيضا كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانه. لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليان. القدر الإناء أو الحلة التي فيها ماء، إذا وصلت إلى درجة الغليان، الماء يتقلب بعد درجة الغليان بسرعة. أشد انقلابا، ها، الماء يتقلب بعد أن يصل إلى درجة الغليان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تقلب القلب أشد من تقلب هذا الماء عند الغليان. فيقول: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا. فهذا يبين أن هذه القلوب سريعة التقلب، لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا دائما بتثبيتها. فكان كثيرا ما يقول صلوات الله وسلامه عليه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك. فكان كثيرا ما يدعو بذلك، ويبين لنا صلوات الله وسلامه عليه أن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا أراد الله جل وعلا أن يقيم قلبا أقامه، وإذا أراد أن يزيغ قلبا أزاغه، ولا يظلم ربك أحدا. لذا يا عبد الله نحتاج إلى رعاية قلوبنا، وينبغي للمرء أن يكون حكيما مع نفسه في رعاية قلبه. فكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن للقلوب شهوة وإدبارا، إن للقلوب شهوة وإدبارا، يعني لها إقبال ولها إدبار في لحظة من اللحظات أو فترة من الفترات أو زمن من الأزمنة، تجد القبول مقبلة على الطاعة فاغتنموها عند ذلك. وقد تجد في وقت من الأوقات فترة يعني فطور، فينبغي عليه أن يسايسها حتى لا تنقلب ولا تنعكس عليه نفسه. فيقول: إن للقلوب شهوة وإدبارا فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. إن الذين لا تصيبهم الفترة، الذين لا يصيبهم الفطور، هم الملائكة، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فالملائكة هم الذين لا يفطرون، لكن بني آدم يفطرون. إذن عند الفطرة، عند الفطور، ينبغي أن تدع القلب عند ذلك، لكن احذر يا عبد الله أن ترتكب معصية أو أن تترك واجبا. فالقلوب عادة تتردد بين قمة وقاع، فليكن أدنى الأمور عندك ألا ترتكب معصية ولا تترك واجبا، ثم بعد ذلك خذها رويدا رويدا حتى ترتقي، حتى ترتقي. فإن القلوب ساعة وساعة، كما في حديث حنظلة لما قابل الصديق وقال: نافق حنظلة، قال: لما؟ قال: نكون عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنجد أن لقلوبنا حال تختلف عما نكون بين أبنائنا وأهلينا، فنلعب مع الأولاد وذلك يعني يجعل القلوب تتغير ولا تكون على الحال التي كانت عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصديق: وأنا كذلك. فذهب إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه وقصوا عليه الحال، قال: لو دمتم على الحال التي عندي، يعني لو بقيتم على هذه الحال التي تكونون فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم، لصافحتكم الملائكة في الطرقات، أي صافحتكم الملائكة في الطرقات لشدة إيمانكم وتقربكم إلى الله جل وعلا. لكن يا حنظلة ساعة وساعة. وكما قالوا: إن القلوب إذا كلت عميت. فالإنسان يحتاج إلى ترويح قلبه ساعة بعد ساعة، ولكن يحضر يا عبد الله أن يكون هذا الترويح بمحرم. فعندك في المباح الكثير، واحذر أن تترك واجبا أو أن ترتكب محرما عند فترة قلبك. فالقلوب دائما تتردد بين قمة وقاع، فلا تنزل عن الحد الأدنى يا عبد الله، وسايس قلبك وسايس نفسك وخذها وارتقي بها. وكما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فيما صح عنه من حديث ابن عمرو كما في الترغيب والترهيب للمنذري: إن لكل عمل شرة، يعني شدة في بدايته، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فطور يعني، لكل عمل شرة، يعني يبتدئ العمل بجد ونشاط ثم يحدث فطور. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القلوب في بداية الأعمال وبداية معرفة الأشياء يكون لها إقبال ويكون فيها شدة، وربما هذه الشدة تتجاوز الحد الوسط الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء أقوام إلى النبي صلى الله وسلامه عليه ويقول أحدهم أقوم الليل ولا أنام، والآخر أصوم الدهر ولا أفطر، والآخر لا أتزوج النساء إلى غير ذلك. هذه شدة لما؟ يريدون أن يتقربوا إلى الله عز وجل. هذا في بداية أمرهم عندما علموا الحق، وللحق نور وسلطان، فدفعهم إلى أن يقولوا ذلك القول. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، ومع ذلك أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. هذه هي الوسطية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلكل شيء شرة، أو لكل عمل في بدايته شرة، اندفاع وإقبال شديد، ثم لا بد وأن تلحقه فترة. فمن كانت فترته إلى السنة إلى الوسطية فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يعني إذا شددت على نفسك يا عبد الله فإنك لا تستطيع أن تستمر على هذه الحال، فلا بد وأن ترتد على عقبيك وأن تترك هذا بالكلية فتهلك. إذن كن في الأمر الوسط، وهو هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. واعلم أن الإيمان يخلق في قلبك يا عبد الله، يخلق أي يبلى ويقدم، فيحتاج إلى تجديد، يحتاج إلى تجديد، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إن الإيمان لا يخلق أي يبلى ويقل كما يبلى الثوب ويقدم، فإن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ولما عاتب الله جل وعلا المؤمنين بقوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، كان يعني بين نزول هذه الآية ومعاتبة الله جل وعلا لهم لم يمضي كثير من الوقت كما قال الصحابة رضي الله عنهم. فكما يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. واعلم يا عبد الله أن سلامة القلب وأن قوة القلب لا تحصل لك إلا بأمرين، لا تحصل لك إلا بأمرين، بقوة علمية وبقوة عملية. قوة علمية لا بد وأن يكون عندك علم تميز به بين الحق والباطل، وإلا إذا اختلط عليك الأمر وقعت في الشبهات ومرض قلبك بمرض الشبهات فلا تستطيع أن تتبين الحق من الباطل. فقوة القلب وسلامة القلب لا تحصل إلا بقوة علمية وبقوة عملية. فالقوة العلمية كيف تحصلها يا عبد الله؟ أن تتعلم العلم النافع، والعلم النافع هو ما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأشرف العلوم على الإطلاق هو العلم بالله عز وجل، العلم بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته والعلم بعقيدتك يا عبد الله عقيدة أهل السنة والجماعة هذا يكون عونا لك على أن تتبين الأمور على حقيقتها فيسلم قلبك ولا يمرض بشبهة من الشبه. فلا بد من وجود قوة علمية تحصلها وتكتسبها يا عبد الله، وأيضا قوة عملية وهي الإرادة، يعني إرادة العمل بهذا الحق الذي عرفته عن طريق القوة العلمية مع الحب التام له والبعد عن الباطل. يبقى القوة العملية هي إرادة العمل بالحق مع الحب التام له. انظر يا عبد الله، أنت تعلم أن قيام الليل، أن صيام النفل، أن صدقة التطوع، كل هذه أعمال أنت تعلم علم اليقين فضلها وأنها تقربك من الله عز وجل، فالقوة العلمية لذلك متوفرة عندك. لكن القوة العملية الإرادة لهذا، أن تصوم النافلة، أن تقوم الليل، أن تتصدق، أن تفعل الخير، ربما تتخلف الإرادة. مع المعرفة بذلك ومع العلم بذلك فتتخلف الإرادة، فهذا نوع من المرض أيضا، لكن مما لا شك هو أقل من المرض الأول وهو عدم العلم. فلا بد من توفير القوة العلمية أو وجود القوة العلمية والقوة العملية وهي قوة الإرادة حتى يكون القلب سليما. فإذا يعني تخلفت القوتان أو أحدهما فصار القلب مريضا، ومرض القلب إما نتيجة لشبهة لضعف القوة العلمية أو لعدم وجودها، وإما لشهوة، وإما لشهوة، فينشأ على ذلك في قلبك مرض الشبهة أو مرض الشهوة. فالقلوب تمرض كما يمرض الجسد، لكن مرض الجسد إذا صبر عليه العبد فإن الله تبارك وتعالى يثيبه، لكن مرض القلب فإن الله تبارك وتعالى يعاقب العبد عليه. فانظر العبد بمرض بدنه يأخذ الثواب من الله جل وعلا إذا صبر، لكن بمرض القلب فإنه يعاقب. فهو فرق بين ما يثاب عليه المرء ويعاقب عليه المرء، فيثاب من مرض بدنه إذا صبر ورضي، ويعاقب بمرض قلبه، فهو أشد المرضين. لذلك ينبغي للعبد أن يراعي قلبه. فالمرض إما أنه مرض شبهة وإما أنه مرض شهوة، وقد ذكر ربنا جل وعلا النوعين في كتابه. ففي مرض الشبهة يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، مرض شبهة، عندهم نفاق في قلوبهم، الإيمان عندهم لم يثبت، في تردد في إيمانهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض، أي في قلوبهم أيضا مرض الشبهة، فهؤلاء منافقون نفاقا أكبر. ويقول تعالى أيضا في هذا النوع من المرض: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وكما يقول تعالى أيضا في مرض الشهوة: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي لا ترققن القول فيطمع الذي في قلبه مرض شهوة. وأيضا يذكر لنا تبارك وتعالى الجمع بين المرضين في آية واحدة، كما قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيل. فيقول تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون، أي المريضون، المريضون مرض شبهة، والذين في قلوبهم مرض، مرض شهوة. ويجمع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أبي ذر الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم، شهوات الغي في بطونكم وفروجكم، يعني أكل الحرام وكذلك التمتع بالحرام من الزنا وخلافه. إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم، من ضمن لي ما بين لحييه، أي لسانه، وما بين فخذيه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. هذه هي الشهوات، مرض الشهوات. إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. مضلات الهوى هي أمراض الشبهات. ويذكر لنا الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بابا عن عرض الفتن على القلوب، عرض الفتن على القلوب. قبلها يقول: رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب، رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. يعني انظر، هو رفع الإيمان والأمانة من بعض القلوب، يعني بعض القلوب حيرتفع منها الإيمان، لكن مش كل القلوب، مش كل ليه؟ مش كل القلوب. وعرض الفتن على القلوب، لكن الفتن لابد وأن تعرض على كل القلوب. فالقلوب التي ارتفعت منها الأمانة فإنها تفتن عندما تعرض عليها الفتن، والقلوب التي بقي الإيمان فيها لا تفتن. فلذلك ذكر الحديثين في هذا الباب وجمعهما سويا، وقال: باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. وذكر حديثين في هذا الباب لحذيفة رضي الله عنه المتخصص في رواية أحاديث الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عن نفسه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ففي الحديث قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ هذا يدل على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بأحاديث الفتن. أيكم، من الذي يقول؟ عمر. أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ هذا يدل على اهتمامهم بأحاديث الفتن. وترقب شيء من أشراط الساعة، أنك تنتظر شيء من أشراط الساعة، ليس ذلك بمنكر ما لم يخل ذلك بالتكاليف الشرعية. يعني لا تنتظر شيئا وأنت تارك للتكاليف الشرعية، لكن تتوقع حدوث شيء مع قيامك بما أمر الله جل وعلا به من التكاليف الشرعية، فذلك ليس بمنكر، بل تعلم أن هذا الأمر معرفته مندوب إليها لسؤال عمر رضي الله عنه لذلك، خصوصا في أزمنة الفتن، يعني في أزمنة الفتن خصوصا أن تعرف هذه الأشياء وأن تترقب حصول شيء من هذه الأشياء، فذلك ليس بمنكر ما لم يخل ذلك بالتكاليف الشرعية التي أمر الله جل وعلا بها، أيضا مع ضوابط تنزيل الفتن على الواقع. فقال قوم الحديث كنا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعنا. قالوا نحن سمعنا، ما في مش سكتوا ولم يتكلموا، لا، هذا يدل على أمانة التبليغ، من عرف شيئا بلغه، كما قال عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. نضر الله امرأ، يدعو الله جل وعلا له أن ينضر وجهه، أن يبيض وجهه ويجعل فيه نضارة. نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، لا يزيد ولا ينقص، فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. ربما الذي يصله هذا البلاغ وهذا الحديث وهذا الأثر هو أوعى وهو أفقه من الناقل له أو من السامع. لذلك وكما قال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فعلى هذا هو حفظ هذا الحديث، فمما لا شك له الأجر العظيم في ذلك، وأنه نقل هذا الحديث إلى غيره، لكن الله جل وعلا يفتح على غيره ما لم يفتح عليه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهكذا الصحابة يقول نحن سمعنا، أمانة التبليغ. فقال عمر لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره، علكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا أجل، فتنة الرجل في أهله وجاره هذه ضروب من فرط محبته لهم وشحه عليهم وشغله عن كثير من الخير بهم، كما قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أو لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليمهم، فإنه راع وهو مسؤول عن رعيته، وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار. وأيضا أو كما قال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره، فمنها ذنوب قد تكفر بالحسنات، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. فالأزواج والأولاد ربما يكونون مشغلة وملهاه عن ذكر الله عز وجل فيكونون فتنة، كما أنهم قد يكونون دافعا للتقصير في تبعات الإيمان اتقاء للمتاعب التي تحيط بهم لو قام المؤمن بواجبه. فلو قام بالدعوة إلى الله جل وعلا وقام بما يجب عليه فقد يعرض نفسه للمخاطر، فيؤثر السلام حفظا على أولاده وأهله فيكونون فتنة له، فقد يكونون دافعا له أو دافعا للتقصير في تبعات الإيمان. الإيمان يأمره أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يجاهد في سبيل الله، فربما يتباطأ في ذلك وربما يترك ذلك حفاظا عليهم فيكونون فتنة له. وقد يحتمل المرء في نفسه العنت لكن لا يحتمله في زوجه ولا في ولده، فيبخل ويجبن ليوفر لهم الأمن والقرار والمتاع والمال، فيكونون بذلك أعداء له. لما؟ لأنهم صدوه عن الخير وعوقوه عن تحقيق غايته ووجوده الإنسانه ووجوده في هذه الحياة، وهو إعلاء كلمة الله جل وعلا. وقد يكونون أيضا في طريق غير طريقه، هو ملتزم وهم ليسوا كذلك، ويعجز عن المفاصلة والتجرد لله عز وجل فيكونون له فتنة. فكم من رجل له امرأة مثلا لا تصلي ويأمرها أن تصلي وهي لا تصلي وهي متبرجة، ويعجز عن المفاصلة ويعجز عن الأمر، فتكون له هذه المرأة فتنة. ينبغي أن يكون جادا في مثل هذه الأمور، ف فنعم بعد أن يبذل وسعه وأن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن إن لم يجدي ذلك الأمر فينبغي أن يكون له موقف، فقد يعجز عن أن يأخذ موقفا إيجابيا تجاه عقيدته ودينه، فتكون أو يكونون له بذلك فتنة. فلما قال عمر من سمع الفتنة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحاضرون نحن سمعنا، فقال لعلكم يعني تقصدون أو تعنون فتنة الرجل في ماله وأهله وولده، فقد يبخل بماله وجاره، وكذلك قد يتسلط على جاره وما شبه من مثل هذه الأمور، أو يتسلط عليه ويبغي الآخر عليه. فقال عمر ليس عن هذه أسأل، فقال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، هذه السيئات وهذه الذنوب تكفرها الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات، من الصلاة والصيام والصدقة. لكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ هي هذه التي أسأل عنها، أي تضطرب ويدفع بعضها بعضا، وشبهها بموج البحر لشدة وقعها وكثرة شيوعها وعظمتها. قال حذيفة فأسكت القوم، أو سكت القوم أو صمت القوم، يعني ما تكلموش لأنه هو إيه؟ لم يعرفوا عن هذه الفتنة شيئا. فقال حذيفة أنا، يعني هو الذي سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هذه الفتنة التي تموج موج البحر، فقال عمر أنت لله أبوك، لله أبوك. هذه كلمة مدح اعتاد العرب أن يذكروها، فالإضافة إلى العظيم تشريف، لله أبوك، فهو أضاف أباه إلى الله عز وجل، كما تقول بيت الله عباد الله، فالإضافة إلى العظيم تشريف. فقلت لله أبوك، أي لله أبوك حيث أتى بمثلك، يعني أنت شرفت أباك أن أتى بإيه؟ بمثلك. قال لله أبوك، فهذا تعظيم وتشريف لأبيه أن أتى بمثل. هذه كلمة تقولها العرب، كلمة مدح. فلما قال حذيفة أنا، قال لله أبوك، أي أنه يمدحه، إنك حفظت ما نسيه القوم. قال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالجوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فهذا الحديث الذي ذكره حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول تعرض الفتن على القلوب، لا بد من عرضها كما ذكرنا، وأن ذلك سنة من سنن الله عز وجل، لا بد وأن يعرض الفتن على الإيه؟ على المؤمن. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فتعرض الفتن على القلوب، وهي موضع عرض الفتن أو محل عرض الفتن كما ذكر، كالحصير عودا عودا، وضبطها البعض عودا عودا بفتح العين بدل بضم العين، وضبطها آخرون عوذا عوذا، لكن الصحيح كما أثبتها الإمام مسلم عودا عودا. عودا عودا أي كما يصنع صانع الحصير، الحصير عود عود، ويلصق العود بجانب العود، كذلك الفتن تلصق في القلوب فتنة بعد فتنة، كما يلصق عود الحصير بجانب عود الحصير، أو أنها تؤثر في القلب كما يؤثر عود الحصير، كما يؤثر عود الحصير في الجسد. يعني إذا نام الرجل على حصير فترة ثم قام وجد أعواد الحصير على جسده، ها؟ علامة أو علامة هذه الأعواد على جسده، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، أي أنها تؤثر في القلب كما يؤثر الحصير في الجسد، أو أنها تعرض واحدة تلو الأخرى كما يصنع صانع الحصير، الحصير يأخذ عودا عودا. فقال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. وإذا قلنا عودا عودا أي أن هذه الفتن تتكرر وتعود واحدة بعد أخرى، وإذا قلنا تعرض الفتن على القلوب عودا عودا أي نستعيذ بالله منها، ها؟ كما قال يا معشر المهاجرين خمس خصال، ها؟ إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن، فبيتعوذ بالله جل وعلا أن يدرك هذه الخصال الايه؟ الخمس، وهي خمس بخمس، ما ظهرت الفحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن مضت في أسلفهم الذين ايه؟ مضوا، وذكر خمسة أشياء وعقاب هذه الايه؟ الأشياء، يعني معاصي إذا فعلوها فلا بد من أن يعاقبهم الله جل وعلا أمام هذه المعاصي بعقوبات بينها النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذ من هذه العقوبات. فممكن أن يقول تعرض الفتن على القلوب، ها؟ عوذا عوذا، أي يتعوذ بالله جل وعلا منها. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، أي أنها تعرض وتلصق بعرض القلوب كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه شدة التصاقه بالحصير. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. أي قلب أشربها، أشربها يعني دخلت فيه ودخولا تاما وتشبع بها وحلت منه محل الشراب، ومنه قول الله تعالى وأشرب في قلوبهم العجل، أي أشرب في قلوبهم حب العجل. ومنها ما يقولونه في أهل اللغة ثوب مشرب بحمرة، يعني خالطته الحمرة مخالطة لا انفكاك لها، يعني خلاص ما تقدرش تشيل. فكذلك دخلت الفتن في القلب وتشبع القلب بها وتشرب منها. فأي قلب أشربها يعني دخل حب هذه الفتنة في قلبه، فإنه يتسبب لذلك أن يكون في قلبه نكتة أو نقطة، النقطة أو النكتة بمعنى واحد. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. طيب القلب حيشرب الفتنة دي، حيحب هذه الفتنة ويقترفها ويأتيها ويفعلها، فإنها تؤثر في قلبه، تجعل جرحا في قلبه، تجعل سوادا في قلبه والعياذ بالله، ثم إذا أتى بفتنة أخرى يسود، ثالثة، هكذا حتى يزداد السواد في قلبه نتيجة لهذه المعاصي، كما قال تعالى بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الران الذي طفى على القلوب هذا من كثرة ليه؟ من كثرة الذنوب اشتد سواد القلب والعياذ بالله. أما الآخر الذي رد هذه الفتنة ولم يقبلها نكت في قلبه نكتة بيضاء، كما يعني لو فرض نظر إلى امرأة لا تحل له نظرة عابرة دون قصد لكنه غض بصره كما أمر الله جل وعلا، فعند ذلك عندما يفعل ذلك فإنه يجد إيمانا، أو إن الله جل وعلا يبدله إيمان يجد حلاوته في قلب. وكما في أثر ضعيف النظرة أو النظرة إلى المحرم سهم من سهام إبليس، من تركها لمخافة أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه، يجد حلاوته فيه هكذا. عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها فنكت في قلبه نكتة إيه؟ نكتة بيضاء. واعلم يا عبد الله أن غض البصر يورث لك إيمانا تجد حلاوته في قلبك، ويورث لقلبك فراسة يعني قوة القلب وشجاعته تزداد، ونور القلب وفراسته تزداد، وحلاوة الإيمان ولذته تزداد في القلب. هذه فوائد ثلاث لغض البصر يذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى، يجد حلاوة القلب أو حلاوة الإيمان ولذته، ونور القلب وفراسته، وقوة القلب وشجاعته، كل ذلك من ماذا؟ من غض البصر. فتنة أمام عينيه لكنه رد هذه الفتنة تعظيما لأمر الله جل وعلا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، فالتزم بأمر الله جل وعلا، فإنه يجد إيمانا في قلبه، يجد لهذا الإيمان حلاوة، وينكت في قلبه نكتة بيضاء. وهكذا كلما يرد الفتن، وكما ذكرنا إن الله جل وعلا يبتلي المرء على قدر دينه فلا يعرضه للفتن إلا ما في استطاعته أن يرده، فإذا رد فتنة وراء فتنة وراء فتنة فإن قلبه يقوى، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون كالصفا أي كالحجر الأملس الأبيض، أي ليس في صفائه وبياضه فحسب، بل كالصفا أيضا في قوته وصلابته. الحجر الأملس هذا إذا ضربته بشيء فإنك لا تؤثر فيه، كذلك هذا القلب إذا أتت الفتنة فلا تؤثر فيه، فهو قلب أبيض لأنه رد هذه الفتنة وأنه قلب قوي. فالله جل وعلا أنار قلبه وقواه، جعل هذا القلب قوي وجعل هذا القلب فيه نور يتبين به الحق من الباطل. فهكذا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، أي تصبح القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، يعني تصير القلوب في النهاية إلى قلبين، قلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالجوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. يصف النبي صلى الله عليه وسلم القلب الآخر بأنه قلب أسود مربادا، ومعنى مرباد شبه بياض في سواد، شبه بياض في سواد، يعني قال بعضهم شدة بياض في سواد، لكن كما رجح غير واحد من أهل العلم أن هذا خطأ، لكن الصحيح أنه شبه بياض في سواد، لكن شدة البياض في السواد هذا يسمى البلق، يعني أبلق، الأبلق ده اللي هو أبيض على أسود، فهو شدة بياض في إيه؟ في سواد، كلون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الآن هو اللون الأبلق. يقف الدجال على جبل أحد، قلنا أن الدجال لا يدخل المدينة، هيقف على جبل أحد فقط ولا يستطيع أن يدخل إليه المدينة، ملائكة يحرسونها تدفعه عن الدخول، يقف على جبل أحد فقط ويشير إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى القصر الأبلق، هذا هو موضع الشاهد، القصر الأبلق، ويقول هذا قصر محمد صلوات الله وسلامه عليه. والذي يصعد الآن إلى جبل أحد يجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واضحا بهذا اللون، ولا يدل ذلك على أن الدجال سيأتي بعد عام أو عامين، لكن هذا يدل على أن الموعد قد اقترب. لكن هذا القرب ما قدره؟ 10 سنين، 20، 30، 40، 100، لا ندري. لكن الموعد اقترب، والنبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثته يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وجمع بين الوسطى والسبابة، الاثنين جنب بعض، يعني الساعة قريبة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الساعة قريبة فهي من باب أولى منا، أقرب وأقرب. الشاهد أن الأبلق هو شدة بياض في سواد، لكن الذي فيه المربئد هذا يكون فيه السواد أكثر والبياض أقل، زي ريش نعام كده، ها تجد فيه إيه؟ سواد كثير مع بياض قليل. فهو القول مربئد أو مرباد، يعني شبه بياض في سواد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول على هذا الرجل، هو كان في البداية مسلما مؤمنا، لكنه والعياذ بالله فتن بهذه الفتن لما عرضت عليه واحدة تلو الأخرى، لكن ما زال في قلبه أثر البياض، ولعل هذا الأثر هو ما زال أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه السلام، لكنه ملطخ بالمعاصي والذنوب، فلعل هذا هو شبه البياض في هذا السواد. وإلا لو اسود قلبه تماما ولا شيء من البياض فيه فهذا قلب الكافر والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن القلوب في هذا الحديث ستصير إلى قلبين، على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا، يعني شبه بياض في سواد، كالكوز مجخيا. الكوز كلنا يعرف الكوز، الكوز مجخيا، وقالوا ان الكوز اللي بيبقى له ايد، يعني كالكوز مجخيا مائل، يعني ليه ايد تقدر تمسكه منها، والقدح اللي هو الكاس اللي ملوش ايد. فرق ما بين القدح والكوز ان الكوز يبقى له ايه، يبقى له ايد تقدر تمسكه منها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخيا، يعني قال المفسر هنا كالكوز مجخيا أي منكوسا أو مائلا. فكلمة إن هذا الكوز مجخي، كالكوز مجخيا أي مائلا أو منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب منه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيمثل قلب هذا بالكوز المائل، بالكوز الإيه؟ المائل. يعني هو الأول خالص كان كنعده، لما كان معتدلا فكان إذا نزل الماء من السماء يملأ إليه الكوز. والرسول صلى الله عليه وسلم مثل لنا الخير النازل من السماء والهدى بالماء، مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير، كمثل الغيث الإيه الكثير. فشبه صلوات الله وسلامه عليه الخير أو الوحي النازل من السماء بالهدى والنور بهذا الغيث، بهذا الإيه المطر النازل من الإيه من السماء، هذا الماء النازل من السماء الفطرة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الماء بالوحي، مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. وشبه القلوب عليه الصلاة والسلام بهذه الأرض، منها أرض طيبة ومنها قيعان ومنها أرض إيه سبخة لا تحمل ماء ولا تنبت كلا، إلى آخر ما ذكر. المهم أنه شبه الخير النازل من السماء بهذا الماء، هنا شبه القلوب بهذا الكوز. الكوز هذا كوز مائل مش عدل، فلو كان عدل حينزل فيه المية وتملاه، فحيمتلئ خير وهدى، لكن لو مال إيه اللي خلاه مال وإيه اللي خلاه انحرف؟ وقوعه في الفتنة. فلما وقع في الفتنة حدث له ميل، هذا الميل منع جزء من الخير. ونعلم طبعا أن الكوز لو واقف 90 درجة حيتملي، لو حيميل مثلا 10 درجات حيقل بقدر 10 درجات، لو مال 30 درجة حيقل أكثر، لو مال أكثر لغاية لما ينقلب ما باش فيه خير خالص، لغاية لما ينقلب ما باش فيه خير إيه خالص. فكأنه كلما مال قلب هذا كلما خرج من الخير بقدر إيه؟ بقدر هذا الميل الذي حدث له. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والآخر أسود مربادا كالجوز مجخيا، الكوز اللي مايل ولا اتقلب في الآخر وبقى منكوس ومقلوب. لما اتقلب بقى الكوز وما بقاش فيه خير خالص، بقى لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، فما بقاش عنده ميزان. هو الميزان اللي هيعرف بيه المعروف والمنكر ايه؟ هو هذا الهدى وهذا الخير، هو الكتاب والسنة ونور الوحي، هو اللي بيزن بيه الأمور، يعرف بيه المعروف ويعرف بيه المنكر. لما ده مش عنده يبقى المعروف هيعرفه منين والمنكر هيعرفه منين؟ بدماغه بقى، إلا ما أشرب من هواه. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن القلوب في هذا الحديث تنقسم إلى قسمين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالجوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن القلوب في ذلك تنقسم إلى قسمين. وفي حديث آخر رواه الحاكم وغيره وجود إسناده ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى أن القلوب أربعة. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن القلوب أربعة، أو القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، قلب أجرد أي متجرد فيه مثل السراج يزهر أي فيه ضوء وسراج مضيء يزهر كالنجم الأزهر ضوء لامع، قلب أجرد متجرد خالص لله جل وعلا فيه مثل السراج يزهر فيه ضوء شديد، وقلب أغلف مغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس هذا هو كالجوز مجخيا، وقلب منكوس وقلب مصفح. ثم يشرح إيه هو القلب الأجرد وإيه هو الأغلف وإيه هو المنكوس وإيه هو المصفح. قال: فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن، هو تجرد خالصا لله عز وجل لا شيء فيه إلا محبة الله جل وعلا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: سراجه فيه نوره، هذا السراج الذي في القلب هو نور القلب، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، أي مثل نور الله جل وعلا في قلب عبده المؤمن كمشكات فيها مصباح. قال: وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هذا هو القلب الأغلف مربوط على غلاف. وأما القلب المنكوس فقلب المنافق، عرف ثم أنكر، عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، قلب فيه إيمان وفيه نفاق. فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة، كمثل حبة الفول يمدها الماء الطيب فتنمو وتترعرع، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة في دمل وقرحة، ويمدها القيح والدم، عملت زيد بالقيح والدم يعني عملت ازداد بالنجاسات، والثانية تنمو بالطيبات والطاهرات بالماء الطيب. فهذا مثل الإيمان ينمو، وهذا مثل النفاق ينمو أيضا، بس ينمو بالقيح والدم. فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه، يعني لا بد في النهاية إما أنه يصير منافقا خالصا، أو أن الله جل وعلا يتوب عليه ويشفى ويصير مؤمنا سليما ليه؟ سليم القلب. يعني في النهاية هذا المصفح إما أنه يكون كالمؤمن اللي هو القلب الأجرد الذي فيه مثل السراج يزهر، أو قد ينتهي إلى القلب المنكوس. فعلى هذا يؤول في النهاية إلى ثلاثة إيه؟ إلى ثلاثة قلوب: قلب الكافر اللي هو قلب الأغلف، وقلب المنافق، والقلب الإيه؟ وقلب المؤمن. وأيضا القلوب تنقسم من ناحية الصحة والمرض إلى قلب سليم، إلى قلب إيه؟ سليم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأيضا إلى قلب ميت: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج. ميت إزاي؟ يعني قلب ميت. والآخر نوع الثالث قلب مريض، في قلوبهم مرض، وذكرنا آيات على مرض الشبهة ومرض الإيه؟ ومرض الشهوة. فالقلب من ناحية الصحة والمرض قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت. أيضا من ناحية هذا التقسيم القلوب أربعة: قلب أجرد، وقلب مصفح، وقلب أغلف، وقلب منكوس. تجد أن الأغلف والمنكوس هم في النهاية قلوب سوداء، هم في النهاية قلوب إيه؟ قلوب سوداء. ثم كذلك القلب المصفح إما أنه يصير أبيض وإما أنه يصير أسود، فالنهاية تصير القلوب على قلبين، فلا تعارض بين هذه وهذه، لأن النهاية تصير القلوب على قلبين، لكن في مراحل التغير تكون إيه؟ تكون أنواع، تكون أربع، تكون إيه؟ ثلاث، لكن حتى تصير على قلبين كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. بإذن الله تعالى في المرة القادمة نبتدئ نتكلم عن الفتن بشيء من التفصيل، ونبدأ بالكلام عن فتنة النساء إن شاء الله تعالى، ثم الكلام عن فتنة المال، ثم الكلام عن فتنة الاختلاف، وهكذا نسوق الفتن واحدة تلو الأخرى، ثم بعد ذلك نردف ذلك بعلامات الساعة بإذن الله جل وعلا. يقول سائل: قرأت في صحيح مسلم حديث منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام دينارها، هل هذا حديث صحيح؟ نعم هو صحيح. أنت قلت قرأت في صحيح مسلم، قرأت في صحيح مسلم فهو صحيح. نعم هو حديث صحيح، وإن شاء الله تعالى نأتي لشرحه ونشره. سائل يقول: أنا سائل جئت من بلدة بعيدة أسأل عن هذه المسألة، وخلاصتها أن هناك مسجدا يقوم على السنة، وفي رمضان يصلي الناس فيه عوام وإخوة، يصلون القيام ثمان ركعات ثم ينصرف العوام، وبعض نصف الليل يقوم الإخوة بالصلاة تهجدا حتى يكملوا عشرين ركعة. فأنكر عليهم أحد الإخوة وبدعهم، وادعى أن هذا الأمر غير مشروع، وأكد أنه غير مشروع ولم يقل غير مسنون. وفي رمضان السابق كان هناك جدال كثير، وادعى هذا الأخ أن يقصد أنا أن مصطفى محمد يؤيد هذا القول، قول بأن التهجد بعد الثمان ركعات غير جائز، بل هو مبتدع. أنا بريء من هذا الابتداء، نرجو من سيادتكم بيان القول في ذلك الأهمية. طبعا آفة الأخبار رواتها، آفة الأخبار رواتها، يعني مصيبة سودة أنه ينسب القول إلي ولم أقل هذا ليه ولم أقل هذا القول. فلا بد من التأكد، هذا يعني البينة على من ادعى. أنت تقول فلان قال، يا إما تجيب له شريط مسجل فيه كلام ده بصوته، يا إما كتاب كتبه بيقوله، يا إما اثنين شهود سمعوه قالوا نعم، إنما كده ما ينفع، وابتداء هذا الكلام خطأ. فصحيح أن السنة هي 8 ركعات، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان على 8 ركعات، كان يصلي ركعتين لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم ركعتين دون ذلك، وهكذا إلى أن ينتهي من 8 ركعات، ثم يوتر ب3، هكذا كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها. فالسنة هكذا. لكن هل تجوز الزيادة؟ نعم تجوز الزيادة وتشرع أيضا لقول النبي، لكنها ليست سنة، يعني جائزة ومشروعة لكنها ليست سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، دون التعرض لحديث عمر أنه جمع الناس على 20 ركعة بين تصحيح الناس له وتضعيفهم له لكن مع ضعف الحديث حتى، فلا نقول أن ذلك الأمر مبتدع، لا نقول أن هذا الأمر مبتدع بل جائز، لكن قد تكون هناك شائبة بالتحديد، قد تكون هناك شائبة بالتحديد لضعف الحديث، فليصلوا إن شاءوا 18 20 مرة 22، يعني لا يلتزم أن يصلون أو أن يصلوا 20 ركعة في كل يوم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وبعدين العلماء اختلفوا، يعني هل انه تطيل القيام افضل ولا تكثر من الركوع والسجود افضل، خلاف بين هذا وبين ايه وبين ذاك. وان كان الراجح كما رجح شيخ الاسلام طول القيام مع الركوع المناسب، اي مع طول الركوع مع طول الايه مع طول السجود، وهذا هو لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. بعضهم رجح ان القيام افضل، طول القيام افضل، وبعضهم رجح أن السجود أفضل، كثرة السجود أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ ساجد. فناس قالوا كثرة السجود أفضل فيصلي 20 ركعة عشان يكثر إليه السجود، وناس قالوا لا طول القيام أفضل فيصلي 8 ركعات عشان يطول من إليه من القيام، والأفضل هو تطويل القيام مع تطويل الركوع مع تطويل إليه السجود، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريبا من إليه من السواء. لكن لا تشاغب الناس الذين يصلون 20 أو أقل أو إيه أو أكثر، والأمر فيه سعة. سائل يقول: أحد الدعاة يخصص يوما لدرس النساء ويجلس معهم في المسجد في المكان المخصص للنساء دون حجاب بينه وبينهم ستارة، ويحتج بأن ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا جائز أم لا؟ هذا الأمر فيه تفصيل، يتوقف أن هذا العلم يمكن أن يعطيه من وراء الستار أم لا، يعني إذا كان هذا العلم يحتاج إلى شرح ويحتاج إلى توضيح ولا يصلح ذلك من خلف الستار كمن يبين لهم كيف يصلي أو أشياء يحتاجون أن ينظروا إليه فيها، فهذا مما لا شك لا تصلح فيه الستار، فيجوز من غير الستار إن أمنت الفتنة. لكن إن كان يمكن أن يدرس هذا العلم من خلف الستار ولا فرق بين هذا وذاك، فمما لا شك من خلف الستار أسلم له. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى النساء ووعظهن وكان وجهه لوجهه، لكن لما كان معه الفضل أزاح وجهه، ولما كان معه أيضا غير الفضل لما وعظ النساء يعني حول وجهه، وهذا يشير إلينا أنه ينبغي للإنسان أن يتقي الفتن قدر ما يستطيع ولا يعرض نفسه لها. فنعم هذا قلنا الأمر من باب سد الذرائع، يعني غض البصر وفي نفس الوقت كلام النساء من وراء حجاب، كل ذلك من باب سد الذريعة حتى لا يقع الإنسان في المحرم، أنهم كما قالوا: نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، هكذا. فالنظرة ذريعة لما يحدث إيه لما يحدث بعدها، فلا بد أن يغلق هذا الباب من أوله. لكن إن كان هناك مصلحة راجحة لذلك فيجوز، كما أجيز في الخضة وكما أجيز في الكشف على الإيه على النساء وفي الشهادة، في مواطن المصالح فيها راجحة فيجوز النظر في ذلك. السائل يقول: ما حكم صنع وبيع الكراسي للمقاهي والمصايف؟ وأصلا حكم صنع الكراسي الأصل الحل، كما أصل في السكين ما ممكن الواحد يأخذ السكين ويقتل به، وكذلك الكاس ممكن يأخذ الكاس ويشرب فيه الخمر، لكن الغالب إيه؟ الغالب في هذه الأشياء الحل، السكين لا تشطر. لكن لو علمت يقينا أن هذا الرجل يشتري هذا السكين ليقتل، يحرم عليك أن تبيع له. وإذا علمت يقين أن هذا يشتري منك العنب ليخمره ويجعله خمرا، يحرم عليك أن تبيع. لكن إن لم تدري فالأصل هو الإيه؟ فالأصل هو الحل. هل شراء المنتجات الأمريكية واليهودية والتجارة فيها حرام أم من باب أولى؟ المقاطعة، نرجو الإفادة. هذا الموضوع في الحقيقة يحتاج إلى تفصيل، فكثير من الناس يتكلمون فيه بغير علم وبغير ضرر. ويحضرني أني قرأت بحث كان في مجلة البيان أظن من قرابة 6 أشهر، هذا البحث يتكلم عن أحكام المقاطعة بالتفصيل، لعل يكون ذلك في فترة أخرى ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى. مختصر الكلام، هل الضرر سيعود على الشركات الأمريكية مباشرة والشركات اليهودية، أم أنه سيتضرر من ذلك مسلمون أيضا؟ في بعض شركات أو بعض أشياء يأخذون اللي هم بيسموها وكالة أو بيسموها توكيل أو علامة تجارية، مجرد أن اشترى العلامة التجارية فقط، لكن هو يصنع هنا ويصنع وهكذا، يعني هو مشارك. فالضرر في هذه الحالة لن يقع على اليهود والنصراني فقط، لكن سيقع على مسلم إيه؟ سيقع على مسلم أيضا، سيقع على مسلم. لكن إن كان كل ذلك يأتي من بلادهم والضرر يقع عليه مباشرة، نعم ينبغي أن تجتنب ذلك. وأيضا لا نستطيع أن نقول بالحرمة، لأنه قد تكون هناك أشياء الناس في حاجة إليها، لا نستطيع أن نقول أن هذا يحرم، إلا إذا كان في هذا عون مباشر لهم على الإسلام والمسلمين. فطبعا إذا كان فيها لا تبيع لهم السلاح أو غير ذلك مما يتقوون به على حرب الإسلام والمسلمين. وكما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار، يشتري منهم ويأخذها كذا. لكن هذا الأمر فيه تفصيل، إذا كان هذا الأمر من باب المعاونة المباشرة لهم على حرب الإسلام والمسلمين فيحرم، إن لم يكن من باب المعاونة المباشرة لهم، إيه قدر حاجة الناس إلى ذلك، هل يستطيع أن يتركوه أم لا، إلى غير ذلك. هل الضرر يقع على الكفار وحدهم؟ هل يقع على مسلمين مع كفار؟ وهكذا. فالأمر فيه تفصيل، فلا يعني لا ينبغي أن يكون في المسألة حكم واحد. لكن مما لا شك كلما تركت ذلك كلما كان أفضل، لكن لا تتجرأ على القول بالحرمة. من الناس من يتجرؤون على إطلاق كلمة الحرام هكذا دون ضابط ودون رادع. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كان الإمام أحمد بل الأئمة جميعا يتحرجون من القول حرام، إلا في اللي ورد فيه حرام في لسان الشارع حرم عليكم كذا، أو قال الشارع قال الله تعالى في كتابه كذا حرام، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا إيه حرام، هم اللي يقولوا فيه إيه حرام. لكن لو ورد في نهي فقط، النهي ده ممكن للتحريم ممكن للكراهة إلى غير ذلك، فما يقولوش حرام خشية إيه إن ما يكونش حرام، فيقول أكره ذلك وهو في دماغه حرام، لا ينبغي ذلك وهكذا. مع أنه الشافعي كثيرا ما يقول أكره، والكراهة عنده يعني حرام، والكراهة عنده يعني حرام. الشافعي قرشي وكان يتكلم بلغة إيه قريش، يقول أقرأ أكره أن يبنى على القبر مسجدا، أو يصلى إلى قبر، أو يصلى على قبر. لما تتتبع أقوال الشافعي في أكره تجد كلها بمعنى حرام، لكن ما بيقولش حرام. ليه؟ خشية أن يتفوه بالحرام بخلاف مراد الشارع. طيب احنا نكتفي بهذا، انتأخرنا كده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم.